أنا من زمان نفسي يا رب أتوب واغلب شيطاني اللي غواني لكن بابات مغلوب يا رب. التوبة عودة العبد. هتوب إمتى؟ عد إلى الله، عد إلى الطريق المستقيم مرة أخرى. أنا قصدي أنت، عايزك أنت تتوب أنت. وانتي هتتوب امتى؟ اياك ان تيأس. يا رب ماليش غير. يا رب انا جاي لك وكل عيوب، يا رب وبرغم ذنبي بحبك وانت رب قلوب. انا مش هقول اللي على الجبين مكتوب، وانا مش ملاك في السماء ولا انا ايوب، لكن يا رب نفسي يا رب اتوب، لكن يا رب نفسي يا رب اتوب. قبسات.